المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 28 الحديث الثالث عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم قال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال سمي فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى يبلغ من جميعهن 33 رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله في حديث سمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله قد ذهب أهل الدثور يعني أهل الأموال والثروة بالدرجات العلا والنعيم المقيم لم يشكوا عليه إلا سبقهم إياهم بما لا يقدرون عليه من العبادات ففي هذا فضلهم وعظم مطلوبهم وأنهم لا يتسابقون إلا إلى هذا المطلوب لا إلى الأغراض الدنيوية فقط كما هي عادتنا الله يعفو ويسامح قال وما ذاك أي بأي سبب؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق أي أن الأعمال البدنية التي نقدر عليها قائمون نحن وهم بها وقد زادوا علينا بالأعمال المالية التي لا نقدر عليها ففي هذا دليل أن المال إذا أخرج صاحبه حقوقه وعمل فيه بما أمر به فهو سبب إلى بلوغ الدرجات العلا والنعيم المقيم. وانظر ما حصل لعثمان وعبد الرحمن بن عوف ونحوهما بسبب المال، وإن لم يؤد حقوقه فهو زاد له إلى النار والعياذ بالله من ذلك. فالمال لا يمدح مطلقا ولا يذم مطلقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله، أي إنما أتينا لهذا المطلوب، وهذا والله فضل عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة، أي فذهبوا وعملوا بهذا، واشتهر هذا الذكر بينهم، وكانوا رضي الله عنهم يتسابقون إلى فعل الخيرات، ففعله أهل الأموال. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، أي فبقي سبقهم إيانا بحاله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يحتمل أنه أراد بهذا تطمينهم، وأن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فاعملوا بما تقدرون عليه، ولا تحسدوا إخوانكم على ما آتاهم الله من فضله. ففي هذا الحديث فضل هذا الذكر، ومحله دبر كل صلاة مكتوبة، ويستحب أن يقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لأنها 33 جملة، كل جملة تحتوي على 3 جمل، فيقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر. وفيه فضل الصحابة ومسابقتهم إلى الخيرات، وخص فقراء المهاجرين لأنهم أعظم فقرا وأكثر، كما قال تعالى عنهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال تسبح الله 33، وتحمد الله 33، وتكبر الله 33، أي أنه يسرد التسبيح حتى يكمل 33، ثم يسرد التحميد حتى يكمل 33، ثم التكبير كذلك. فرجعت إلى أبي صالح، أي لأتثبت منه، فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى يبلغ من جميعهن 33، أي أنه على حد سواء، ولكن هذا أحسن من سرد كل جملة وحدها اتباعا لأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه أضبط للعدد، ولأن تكرار التسبيح والتحميد والتكبير على القلب مرة بعد مرة أبلغ من سرد كل جملة وحدها، وإن قدم وأخر فلا بأس. تنبيه: يستحب إذا فرغ من الصلاة أن يستغفر الله ثلاثا ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. وبعد المغرب والفجر يستحب أن يكرر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ويجهر بالجميع.